عندك يا مروان أدوات الشرط ماذا تقتضي؟ ماذا تطلب؟ تطلب فعلين. أحسنت. الأول منهما يسمى والثاني الأول يسمى فعل الشرط يسمى شرطا والثاني يسمى جزاء وكذلك وسم بالجواب. أحسنت. ما إعراب شرط يا أبو عبد الله؟ شرط قديمة فعلين يقتضينا شرط قديمة يتلو الجزاء وجوابا وسيمة على الرفع مبتدا. نعم فنسوغ له التفصيل شرط وجزاء فصل فعلين يقتضينا ثم فصل ما هما الفعلان أحدهما شرط الآخر جزاء. يكون شرط إعرابه هنا مبتدا والمسوغ الابتداء به مع كونه نكرة التفصيل أو يكون خبرا لمبتدا محذوف أحدهما شرط قديمة تكون جملة قديمة صفة لشرط وهذا أشار إليه الخضري. هذان الفعلان المقتضيان ماذا يكونان؟ الفعلان المقتضيان لأدوات الشرط ما هما؟ إما أن يكونا مضارعين أو ماضيين مضارعين أو الأول منهما مضارع والثاني الأول منهما ماض والثاني مضارع أو العكس أو العكس. أحسنت. فهذا حالهما حال الفعلين المقتضيان. ما هو؟ نعم نعم معتبرة ذكر الصبان. نعم الأحسن أن يكونا مضارعين ثم ماضيين ثم الأول منهما ماض والثاني مضارع والعكس الأخير هذا في ضعف في خلاف. نعم ذكر وين هو هذا الترتيب؟ قال والأحسن كونهما معا مضارعين. تقدم أنه على أربع أنحاء فما هو الأحسن؟ قال الخضري والأحسن كونهما معا مضارعين لظهور أثر العامل فيهما هذا تعليل الأحسنية ثم ماضيين للمشاكلة الاتفاق في عدم التأثير سواء كان ماضيين لفظا أو معنا وهو المضارع المنفي بلم أو معنا وهو المضارع المنفي بلم أو مختلفين كإن لم تقم قمت. ثم كون الشرط ماضيا والجواب مضارعا لأن فيه خروجا من الأضعف وهو عدم التأثير كون الأول منهما ثم كون الشرط ماضيا والجواب مضارعا هذا في الدرجة الثالثة. الشرط ماض والجواب مضارع لأن فيه خروجا من الأضعف وهو عدم التأثير في الماضي الذي هو الشرط وهو عدم التأثير إلى الأقوى وهو التأثير في إيش؟ في الجواب الذي هو المضارع. وأما عكسه فخصه الجمهور بالضرورة وأجاز الفراء والمصنف اختيارا بدليل الحديث إلى آخر كلامه رحمه الله وهو قليل عند المصنف والفراء والأولى في المعطوف على الشرط إلى آخره. هذا أيضا ذكره الصبان هذه الفائدة الرابع 16 صفحة 16 أو 16 نعم هذه درجة الأحسنية في ما ذكره كونهما مضارعين ثم ماضيين للتعليل المذكور ثم الأول منهما ماض والثاني مضارع لأن فيه خروج من الأضعف إلى الأقوى كما ذكر هنا وهو عدم التأثير إلى التأثير ثم الأخير وهو ضعيف كون الأول مضارعا والثاني ماضيا هذا ضعيف لأن فيه خروج من الأقوى إلى الأضعف ففيه ضعف ولذلك حصل فيه الخلاف. قال رحمه الله ما قدرتم وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن لا يخلو الشرط من أن يكون ماضيا أو مضارعا. فذكر المصنف هنا في هذا البيت أن الشرط إذا كان ماضيا فالمضارع هنا يجوز رفعه ورفعه حسن، لكن الجزم أحسن لأنه الأصل، لأنه الأصل. فليس معنى قوله حسن أنه أحسن من الجزم، لا، هو حسن نعم وكثير في كلامهم، ولكن الجزم أكثر وأحسن منه للعلة التي سمعت، لأنه الأصل، لكن رفعه حسن. هذا إذا كان الشرط ماضيا فإن رفع المضارع حسن. إن قام زيد أقوم، إن قام زيد أقوم، فهذا الرفع حسن أم قبيح؟ حسن، وأحسن منه الجزم لأنه الأصل. واختلف النحاة عند رفع هذا الجواب إذا كان الشرط ماضيا، اختلف النحاة هل هذا المرفوع هو الجواب أم غيره؟ فذهب السبوي في الأشهر عنه أن المرفوع هو دليل الجواب وليس الجواب، دليل الجواب وليس الجواب، فهو مؤخر عن تقديم. فإذا قلت إن قام زيد أقوم، فعند السبويه أقوم ليس جوابا وإنما هو دليل الجواب، فالجواب محذوف دل عليه هذا المرفوع، وأصل الكلام عنده أقوم إن قام زيد أقم، أقوم إن قام زيد أقم، فالجواب محذوف دل عليه هذا المرفوع. فهذا قول سبويه أن المرفوع هذا ليس بجواب وإنما الجواب محذوف دل عليه هذا المرفوع، فهذا دليله. وقول المبرد والكوفيين، وهو أيضا قول لسبويه لكنه لم يشتهر كالأول عنه، أن المذكور هو الجواب ولكن على حذف الفاء والمبتدأ، أن المذكور هو الجواب ولكن على حذف الفاء والمبتدأ. فإذا قلت إن قام زيد أقوم، فهذا المرفوع هو الجواب ولكن على حذف الفاء مع مبتدأ، والتقدير إن قام زيد فأنا أقوم، والتقدير إن قام زيد فأنا أقوم، وتكون الجملة في محل جزم جواب الشرط. هذا واضح. وهناك قول ثالث أن المرفوع هو الجواب من غير تقدير التقديم والدلالة على الجواب ومن غير تقدير الفاء، فهذا المرفوع هو الجواب، ولكن لم يظهر أثر الجازم فيه لأنه لم يظهر أثره في الشرط مع قربه، فلم يظهر ما في إيش في الجواب مع بعده كما ذكر هذا الخضري هنا. قال وقيل المرفوع نفسه جواب بلا فاء، لأن الأداة لما لم يظهر أثرها في الشرط الماضي ضعفت عن العمل في الجزاء. هذا هو القول الثالث، وهذا الذي اختاره محمد محي الدين وأظن صح التصريح، أن المرفوع نفسه جواب بلا فاء بلا تقدير أداة، ولا كذلك تقدير التقديم والتأخير، وأنه دليل الجواب. لماذا؟ قال لأن الأداة لم يظهر أثرها في الشرط الماضي ضعفت مع قربه، ضعفت عن إيش؟ عن العمل في الجزاء مع إيش؟ مع بعد، من باب أولى. فيكون أقوم هو الجواب، لكن ليس الأداة عمل فيه، ليس الأداة عمل فيه لأنها ضعفت، لأنها صارت ضعيفة ولم يظهر أثرها في الشرط فضعفت عن العمل في الجزاء. هكذا قالوا. وهناك قول أحسن من هذه الأقوال التي ذكرت، وأحسن من هذه الأقوال أن يقال الجملة من الفعل والفاعل في محل جزم، وأحسن من هذه الأقوال أن يقال إن الجملة من الفعل والفاعل، إن الجملة من الفعل والفاعل في محل جزم جواب الشرط. ومعنى قولهم إن المرفوع نفسه جواب على هذا يكون كيف يعني تقولون جملة، وهم يقولون في التعبير بعد ماضي الرفع كالجزاء، يسمونه جوابا جزاء وأنتم تقولون الجملة، فكيف تكون التسمية بعد ذلك؟ أجاب عن هذا. ومعنى قولهم إن المرفوع نفسه جواب الشرط هو جوابه في المعنى لا لفظا، هو جوابه معنى لا لفظا. هو جوابه معنى لا لفظا لكونه مرفوعا، فيكون جواب من حيث المعنى، أما اللفظ فليس في جواب لأنه رفع كما ترى إلى آخر كلام ابن الذي في محل جزم وجواب في محل جزم هو الجملة كما تقدم. فالحاصل أن هذا القول أقرب، أن الجملة الفعلية ما نحتاج أن نقول دليل جواب، ولا نحتاج نقول تقدير فا مع مبتدأ، ولا نحتاج نقول أنه يعني هو الجواب لكن أداة ما جزمتها لأنها لم تعمل في الشرط فضعفت عن العمل في إيش؟ في الجواب. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فنقول هو الجواب لكن ليس هو الفعل نفسه وإنما إيش؟ الجملة. فتسمية الجواب باعتبار المعنى، وإلا الجواب في الحقيقة إيش؟ الجملة الفعلية. أقوم فعل مضارع مرفوع لتجرد من ناصب الجازم والفاعل من التقدير أنا، والجملة في محل جزم جواب الشرط، الجملة في محل جزم جواب الشرط. هذا أحسن أن نقول الجملة الفعلية، وليس هناك فاء مقدرة مع مبتدأ، ولا نقول هو الجواب لكن ضعفت الأداء عن العمل فيه، ولا نقول كما يقول سيبويه هو دليل الجواب والجواب محذوف. هذا كله فيها شيء من التكلف، فيها شيء من التكلف كما سمعت. نقول هو الجواب لكن ليس وحده وإنما معاش مع فاعله فتكون الجملة. طيب هذا كما سمعت إذا كان الشرط ماضيا فإن رفع الجواب حسن وليس بقبيح، بل هو كثير في كلامهم وجائز. فإن كان الشرط مضارعا فما حكم الجواب؟ تقدم أن كان الشرط ماضي يجوز رفع الجواب وهذا حسن وكثير في كلامهم، لكن الآن المسألة بالعكس، إذا كان الشرط مضارعا فما حكم الجواب؟ هل يجوز رفعه؟ يجوز رفعه لكنه ضعيف، الرفع ضعيف في هذه الحالة. فقال الناظم ورفعه بعد مضارع وهن، أي ضعف ضعيف، هو كما قال فرفع الجواب بعد المضارع الذي وقع شرطا ضعيف، وإنما يرفع والرفع حسن إذا وقع الجواب بعد ماض. طيب تقول هذا ما لم يكن منفيا، أي الضعف هذا، وهذا ما لم يكن الشرط منفيا بلم، وإلا جاز بلا ضعف، وهذا ما لم يكن الشرط منفيا بلم وإلا جاز بلا ضعف كالماضي، وإلا جاز بلا ضعف كالماضي نحو إن لم يقم زيد يقوم عمر، نحو إن لم يقم زيد يقوم عمر، هذا جائز بلا ضعف لأن الفعل يصير ماضيا في المعنى وإن كان مضارعا في اللفظ، لكن يصير معناه ماضيا، فلا فرق بينه وبين الماضي الذي هو لفظا ومعنى. قال الشارح أي إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز جزم الجزاء ورفعه وكلاهما حسن، أي الجزم والرفع، والجزم أحسن من الرفع. فتقول إن قام زيد يقوم عمر ويقوم عمر، ومنه قوله وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب ماني ولا حرم، أي ولا ممنوع، وعند من؟ طيب أحسنت، نعم والها مفعول به خليل فاعل يوم منصوب على الظرفية سنت، وماني خبرها، ولا حرم معطوف على غائب. طيب أحسنت، وين الجواب؟ الجواب الجملة الفعلية، يقول هو من الفعل والفاعل في محل جزم جواب الشرط. هو مذهب سيبويه أن هذا يقول دليل الجواب، والجواب محذوف، والتقدير يقول إن أتاه خليل يوم مسألة يقل أحسن. والمبرد والكوفيون إيش يقولون؟ يقولون هو الجواب لكن على حذف الفاء مع المبتدأ، فهو يقول لا غائب مالي ولا حرم، وتكون الجملة في محل جزم جواب الشرط. طيب احسنت. قال وإن كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا وجب الجزم فيهما، ورفع الجزاء ضعيف. نعم وجب، ويكون هذا ضعيف جدا الرفع، ورفع الجزاء ضعيف كقوله، وما نقول جائز وإنما نقول ضعيف، نقول ضعيف كقوله يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع. عندك يا عبد الرحمن؟ نعم. يا أقرع لي حرف نداء، وأقرع منادى مبني في محل نصب، وابن صفة للمحل في محل المنادى، وابن مضاف وحابس مضاف إليه. نعم لي حرف نداء، وأقرع توكيد لما تقدم. إن توكيد نصب الكاف اسمها إن يصرع أخوك تصرع، طيب فعل مضارع مجزوم بإن وهو مغير الصيغة، أخوك نائب فاعل مرفوع بالواو، وتصرع فعل مضارع مرفوع لم ترفع الضم الظاهر على آخره. وإن الجواب؟ هذا لا يصلح الجواب لأنه مرفوع، فأين الجواب؟ الجواب يكون مجزوما. في هذا يجوز على قول، على قول صحيح يجوز رفعه، على قول أنها ضعفت الأداء عن العمل فيه فهو مرفوع، وتكون جزمت واحدا فقط لأنها ضعفت عن جزمه، لأنها لم تؤثر فيه الذي هو قريب منها، لم تؤثر في لفظه، كان باب أولى أن لا تؤثر فيه إيش في البعيد، فهو الجواب على القول الذي سمعته أنها ضعفت عن العمل فيه فهو جواب مرفوع. طيب أحسنت. وعلى قول آخر أن الجملة الفعلية يصرع هو أو تصرع أنت، تصرع أنت، الجملة هذه في محل جزم جواب الشرط، أو على ما تقدم من قول سيبويه وقول المبرد والكوفيين. انتهينا من هذا. قال وقر بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. حاصله أن الجواب إذا لم يصلح أن يكون شرطا أن يقع بعد أداة الشرط وجب اقترانه بالفاء، هذا هو حاصل البيت. وقر بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. فإذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا أي بعد أداة الشرط، ما يصلح أن يقع بعد أداة الشرط، ففي هذه الحالة إذا وقع جوابا وجب اقترانه بالفاء، وجب اقترانه بالفاء، وذلك في 7 مواضع الذي لا يصلح أن يكون جوابا ذكروا في 7 مواضع لا يصلح أن يكون جواب شرطا قصدي. تقول الذي يعني يريد يكتب ومما ذكروا أو جملة ما ذكروا من المواضع التي يجب فيها الفاء 7 نظمها بعضهم في قوله اسمية طلبية ناخلة، وجملة ما ذكروا من المواضع التي يجب فيها الفاء 7 نظمها بعضهم في قوله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، فهذه 7 جمل لا تصلح أن تقع شرطا، فإذا وقع جوابا وجب اقترانها بالفاء. الأولى الجملة الإسمية إذا وقع جوابا وجب اقترانها بالفاء، وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير. فهذه جملة هو هل تصلح أن تقع شرطا؟ ما يصلح البتة. هو على كل شيء قدير ما تصلح أن تقع شرطا، أي بعد أداة الشرط. فإذا وقع جوابا وجب اقترانها بالفاء كما رأيت، وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير. كذلك أيضا طلبية، الجملة الطلبية إذا وقعت جوابا لأنها لا تصلح أن تكون شرطا وجب اقترانها بالفاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هل يصلح أن يقول إن اتبعوني؟ إن اتبعوني تقع هذه الجملة شرطا؟ ما يصلح، ليس كذلك. فإذا وقع جوابا وجب اقترانه بالفاء كما رأيت، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. كذلك أيضا إن مات زيد فيرحمه الله، إن مات زيد فيرحمه الله. طلبية تشمل الأمر، تشمل الدعاء، وتشمل ما تقدم معكم من أقسام الطلب، الاستفهام إلى آخر ذلك، كل هذه طلب. فعلى هذا هنا يجب الاقتران بالفاء، فتقول إن مات زيد فيرحمه الله، أو إن مات زيد فرحمه الله، دعاء له، لأنه طلب ليس كذلك. فهنا يتعين الاقتران بالفاء، ويرفع الفعل إن كان مضارعا، يرفع الفعل إن كان مضارعا، فتقول إن مات زيد فيرحمه الله، وإن كان ماضيا كما هو معلوم ما تؤثر فيه الأداة، فتقول إن مات زيد فرحمه الله. وتكون الجملة في محل جزم جواب الشرط، فيرحمه الله الجملة في محل جزم جواب الشرط، يجب اقترانها هنا بالفاء لأنها طلبية كما ترى، أو فرحمه الله كذلك يجب اقترانها بالفاء. اسمية طلبية وبجامد كذلك أيضا، إذا كان الفعل جامدا الذي وقع جوابا لأنه لا يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني، شاهد فعسى يجب الاقتران بالفاء. لماذا؟ لأنه جامد، لأن الفعل جامد فيجب الاقتران بالفاء. وكذلك أيضا إذا كان مقرونا بما، إذا كان منفيا وجب أيضا اقترانه بالفاء. ومثل له بقوله فإن توليتم فما سألتكم من أجر، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، هذا كله من القرآن يمثلون به، شاهد فما وجب الاقتران بالفاء لأنها منفية، اسمية طلبية وبجامد وبما، إذا نفيت بما الجملة وجب اقترانها بالفاء. وكذلك قال وبقد، أيضا إذا اقترنت الجملة بقد وجب اقترانها بالفاء. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إن يسرق فقد، وقد تكون ظاهرة وتكون مقدرة. طيب وجب الاقتران كما في هذه الآية لأنها كما ترى اقترنت بقد. وكذلك أيضا وبلن، وما تفعل من خير فلن تكفروه، وما تفعل من خير فلن تكفروه أي تحرموه. فجملة فلن تكفروه في محل جزم جواب الشرط، والشاهد وجوب الاقتران بالفاء لأنها صدرت بلن هذه الجملة. طيب اسمية طلبية وبجامد وبما وبقد وبلن وبالتنفيذ كذلك أيضا إذا اقترنت بالتنفيذ، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، وإن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. فالشاهد فسوف يغنيكم وجب الاقتران بالفاء لأن الجملة كما ترى مصدرة بحرف التنفيذ، وإذا صدرت الجملة بحرف التنفيذ وجب اقترانها بالفاء، واضح هذا. وبعضهم زاد كالكمال بن همام، زاد المصدرة بربة، أيضا واجب قال الاقتران بالفاء إذا صدرت بربة. وزادوا كذلك المصدرة بالقسم، قالوا وجب الاقتران أيضا. وزادوا كذلك المصدرة بأداة شرط، وجب الاقتران أيضا بالفاء، وإن كان كبر عليكم عليك نعم إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا، واجب قالوا الاقتران بالفاء إذا صدرت بأداة الشرط جملة الجواب، إذا صدرت جملة الجواب بأداة الشرط وجب الاقتران بالفاكمة في هذه الآية، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم. الشاهد وجوب الاقتران بالفاء لأنها صدرت جملة الجواب بإيش؟ بإن الشرطية، فإذا صدرت بإن الشرطية وجب الاقتران بالفاء، فيكون الزيادة على السبع كم الآن؟ ثلاث صح. الجملة مصدرة بربا، والجملة المصدرة بالقسم، والجملة المصدرة بحرف بأداة الشرط، فيجب أيضا الاقتران بالفاء، يكون المجموع ثمان جمل فتحفظ هذه. قسم والله تقول فوالله، إن جاء زيد فوالله أكرمه، فوالله أكرمه، ورب كذلك، رب كذلك، فربما يرضى زيد، إن زاره عمر فربما يرضى زيد، واضح، يجب الاقتران بالفاء. طيب، هذا هو الحاصل من الكلام عن الجمل الواقع جوابا التي يجب اقترانها بالفاء، ثمان جمل أو عشر جمر مع الزيادة. قال رحمه الله، طيب تقول وقرن بفاء، خصة الفاء بذلك الذي عند الفضل موجود لكن بعبارة أخرى، خصة الفاء بذلك لما فيها من معنى السببية والتعقيب، خصة الفاء بذلك أي بالربط دون غيرها من الحروف، لماذا؟ للتعليل المذكور، خصة الفاء بذلك لما فيها من معنى التعقيب، من معنى السببية والتعقيب، والجزاء متسبب عن الشرط ومتعقب عنه، أفاده المصرح، والجزاء مسبب عن الشرط ومتعقب عنه، أي عاقب له، عقيبه يقع بعده، فلذلك جاء بالفاء لأجل ما سمعته، لأنه تفيد السببية والتعقيب، والجزاء حاله كذلك، الجزاء حاله كذلك مسبب عن الشرط وكذلك متعقب عنه، أي عاقب له يقع بعده أو متعقب عنه عاقب له، فلذلك اختصت الفاء بالربط دون غيرها من الحروف للعلة المذكورة. قال أي إن كان، إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء، فما هو الذي لا يصلح أن يكون شرطا؟ نعم، عشر أشياء، أحسنت، سبعة جمعها من سمعت وزادوا ثلاثة على ذلك، وهو الكمال بن همام أظن زاد اثنين، واحد زاد غيره واحدا ثالثا، والزيادة جيدة التي زادها في محلها. قال وذلك كالجملة الإسمية، أنت يا أبا عبد الله تعرف الآية، وإن كان كبر عليكم عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما. نعم، كان فعل الشرط في محل جزم. طيب، عليك سهل، الذي نريده ما بعد، فإن استطعت، الفاء رابطة. نعم، وين جوابه؟ جواب الشرط الثاني، جواب الشرط الثاني أين هو؟ لا، منصوب ذا، فتأتيهم. محذوف فافعل، أحسنت، فإن استطعت فافعل، أحسنت، وتكون جملة شرط الجواب في محل جزم جواب للشرط الأول، في محل جزم جواب للشرط الأول، أما الشرط الثاني محذوف جوابه، إن استطعت فافعل، وتكون هذه الجملة جملة شرط الجواب في محل جزم للشرط الأول، الشرط الثاني جوابه محذوف، والشرط الأول جوابه الشرط والجواب للثاني. قال رحمه الله وذلك كالجملة الإسمية نحو إن جاء زيد فهو محسن، يا ليته يمثل من القرآن أحسن، وكفعل الأمر ومثال من القرآن إن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال نحو إن جاء زيد فهو محسن. وعندك يا أخي الإعراب عندك إن جاء زيد فهو محسن حرف شرط جازم. نعم. وجاء فعل ماض في محل جزم فعل الشرط. وزيد فاعل. نعم. وجملة جاء زيد ما إعرابها؟ جملة الشرط ما محلها؟ لا محل لها من الإعراب دائما جملة الشرط، هذا الأصل فيها لا محل لها من الإعراب سواء كانت لجازم أو لغير جازم. فالفواقع في جواب الشرط. أحسنت. هو مبتدأ وهو محسن خبر، وجملة فهو محسن في محل جزم جواب الشرط. أحسنت. هذه إذا كان الشرط جازما فهي في محل جزم جواب الشرط، وإذا كان غير جازم لا محل لها من الإعراب. قال وكفعل الأمر نحو إن جاء زيد فاضربه، فجملة فاضربه في محل جزم جواب الشرط، ووجب الاقتران بالفاء هنا لأنها جملة طلبية. وكالفعلية المنفية بما نحو إن جاء زيد فما أضربه، أو لن نحو إن جاء زيد فلن أضربه. فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلن، نعم هذا يصلح أن يكون شرطا المنفي بما غصي بلم، أما المضارع المنفي بما وبلن لا يصلح. قال فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلن، يعني كالمنفي بإيش؟ بلا ولم، هذا يصلح أن يكون شرطا. المنفي بلا وبلم يصلح أن يكون شرطا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا هذا مضارع منفي بإيش الآن؟ بلم، ليس كذلك؟ وقع شرطا، وقع شرطا، يعني كأن تقول مثلا إن جاء زيد لم أكرمه، إن جاء زيد لم أكرمه، أو إن جاء زيد لا أكرم، لا أكرمه، إن جاء زيد لا أكرمه، هذا مضارع كما ترى، وقع شرطا وهو مقرون بلا النافية، وفي الأول مقرون بلم، وقع جوابا، هذا يصلح أن يقع شرطا أو ما يصلح؟ يصلح، تقول إلا يأتي زيد لم أكرمه، إلا يأتي زيد لم أكرمه، وقع أو لم يقع؟ وقع يصلح. فهذا إذا وقع جوابا هل يجب اقترانه بالفاء؟ الذي يصلح أن يقع شرطا إذا وقع جوابا هل يجب اقترانه بالفاء أو لا يجب؟ هذه المسألة من هنا، هذا الذي يريد بيانه. قال فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلن، أما المنفي بما وبلن تقدم معكم أنه يجب الاقتران بالفاء ولا يقع شرطا هذا، ولا مقرونا بحرف التنفيذ ولا بقد، وكالماضي المتصرف الذي هو غير مقرون بقد لم يجب اقترانه بالفاء، هذا ما يجب اقترانه بالفاء. فإن قرن بالفاء وكان مضارعا وجب رفعه، إن قرن بالفاء وكان مضارعا وجب رفعه كما ذكر الخضري هنا، فلا يخاف بخسا ولا رهقا، فيجب الرفع، وتكون على تقدير مبتدا الجملة، على تقدير مبتدا تكون الجملة في محل رفع خبر. يعني لو قال شخص إن جاء زيد فأقوم، إن جاء زيد فأقوم، أو فلا أقوم مثلا، إن جاء زيد فلا أقوم، لأن هذا اقترن كما ترى بالفاء قصدي بلا النافية، ويصلح أن يقع شرطا أليس كذلك؟ فهذا يجب رفعه إذا وقع جوابا. الفاء ما يجب الاتيان بها، لكن إن أتيت بالفاء وجب رفعه. إن أتيت بالفاء تقول إن قام زيد فلا أقوم بالرفع، فما إعرابه؟ يكون الكلام على تقدير مبتدأ، فأنا لا أقوم، والجملة في محل جزم جواب الشرط، فليس هو الجواب، وإنما تكون الجملة في محل جزم جواب الشرط، فيجب رفعه إذا أتيت بالفاء. هذا الذي سمعت أن اقترانا بالفاء إنما هو جائز، إنما هو جائز إذا أتيت بالفاء معه وجب رفعه، ويكون على تقدير الكلام على تقدير مبتدأ، هذا واضح إن شاء الله. طيب. قال وكذلك أيضا الماضي المتصرف الذي هو غير مقرون بقد، فنعم خرج الجامد، فيجب اقترانه الجامد، الماضي المتصرف، والماضي المتصرف على ثلاثة أحوال ذكرها الخضري، ليس كما أطلق ابن عقيل، على ثلاثة أحوال ذكرها الخضري، فليس كما أطلق ابن عقيل رحمه الله أنه يجوز الاقتران بالفاء وما يجب، لا في مواضع يجب اقترانه بالفاء، الماضي المتصرف هذا نقرأه هذا المواضع لا بأس للفائدة، فكلامه كالماضي هذا عليه تعقب فليس على إطلاقه الماضي. قال وإن كان ماضيا متصرفا مجردا من قد وما فعل ثلاثة أضرب، فإن كان مستقبل مستقبل المعنى ولم يقصد به وعد أو وعيد امتنع قرنه بالفاء، كإن قام زيد قام عمرو هذا لا يصلح مع أنه متصرف، ليس كذلك ما نقوله لا يجوز الاقتران بالفاء، فالماضي الذي هو يجوز فيه الاقتران ويجوز الترك سيأتي، أما إذا كان متصرفا ويفيد في المعنى المستقبل يفيد في المعنى المستقبل فهو ماضي في اللفظ لكن معناه الاستقبال، فهذا لا يجوز اقترانه بالفاء. إن قام زيد قام عمرو، إن قام زيد قام عمرو، هذا قام عمرو يفيد الاستقبال أو يفيد المضي، لفظه ماض فقط أما معناه فهو مستقبل، هذا الماضي من نوع هذا الذي سمعته لا يجوز اقترانه بالفاء وإن كان متصرفا لا يجوز اقترانه بالفاء، أو ماضيا لفظا ومعنا وجبت فيه الفاء، هذا النوع يجب فيه الفاء الذي هو ماض في اللفظ وفي المعنى، على تقدير قد، كإن كان قميصه على تقدير قد، كإن كان قميصه قد من قبل فصدقت، هذه الآية فيكون عندنا سقط على تقدير قد كالآية، يعني كإن كان قميصه قد من قبل فصدقت، فالشاهد فصدقت، هذا فصدقت ماض في اللفظ وفي هما تم الآية، لكن الشاهد هذا فصدقت، هذا فصدقت ماض في اللفظ وفي إيش وفي المعنى، صدقت فيما قالت فيما تقدم أنه الذي اعتدى عليها وأراد انتهاك عرضها، إذا كان القد من قبل فهي صادقة، فهذا الثاني الآن الماضي شاهدنا هنا فصدقت، هذا ماض في اللفظ وفي المعنى، في هذه الحالة ماذا نقول فيه؟ يجب اقترانه بقد إما ملفوظ بها أو مقدرة، فصدقت أي فقد صدقت فيما قالت هذه مقدرة، والملفوظ بها إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هذا فقد سرق هذا ماضي في اللفظ وفي المعنى، فوجب اقترانه بإيش؟ بالفاء، ويكون معه قد إما ملفوظة أو مقدرة كما رأيت في الآيتين، الآية التي ذكرها الخضري مقدرة قد، والآية التي ذكرناها ملفوظة. فإن قصد بالمستقبل وعد، فإن قصد بالمستقبل وعد أو وعيد جاز قرنه، هذا الذي يجوز قرنه بالفاء ويجوز الترك، إذا قصد به وعد أو وعيد، فإن قصد به وعد أو وعيد فيجوز الاقتران بالفاء ويجوز الترك، فإذا الماضي ليس على إطلاق الماضي المتصرف الذي يخلو من النفي وما سمعته وقد، هذا مو على إطلاقه أنه يجوز فيه هذا وهذا، وإنما الذي يجوز فيه هذا وهذا هو المتصرف الذي قرن بوعد أو وعيد، كقوله تعالى ومن جاء بالحسب السيئة فكبت وجوههم، هذا فعل ماضي إيش الآن متصرف وقصد به الوعيد أليس كذلك، فهنا في هذه الحالة يجوز أن تقول كبت في غير القرآن أو إيش فكبت هذا وهذا، لأن هذا الماضي كما ترى متصرف وقصد به الوعيد فيجوز الإتيان بالفاء ويجوز الترك، أما إذا لم يقصد به وعد ولا وعيد فكما سمعت التفصيل فيه، إن كان ماضيا في اللفظ وفي المعنى مستقبل فلا يجوز وجب ترك الفاء، إن كان مضيه في اللفظ فقط وأما معنى المستقبل فلا يجوز الاقتران بالفاء، إن قام زيد قام عمرو فما يصلح، إن قام زيد فقام عمرو هذا لا يصلح واضح، وإن كان مضيه في اللفظ وفي المعنى وجب الاقتران بالفاء، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ويكون معه قد إما مقدرة أو ملفوظة، ملفوظة كما سمعت في الآية ومقدرة فصدقت وكان من الكاذبين. طيب وإن كان ماضيا مستقبلا في اللفظ مستقبلا في المعنى وأريد به الوعيد أو الوعد، إن كان ماضيا في اللفظ ومستقبل في المعنى لكن قصد به الوعد أو الوعيد، فهنا في هذه الحالة يجوز الإتيان بالفاء ويجوز الترك كما في الآية فكبت، فيجوز الإتيان ويجوز الترك في غير القرآن، فهذه فائدة تحفظ يا أخوان، لأن ابن عقيل أطلق قال وكالماضي المتصرف الذي هو غير مقرون بقد لم يجب اقترانه بالفهم أو هكذا، وإنما على التفصيل الذي سمعته. قال وكالماضي المتصرف الذي هو غير مقرون بقد لم يجب اقترانه بالفاء نحو ما إعراب لم يجب؟ ما جواب؟ أحسنت، فإن كان الجواب يصلح إلى آخره فهذا لم يجب جواب الشرط الذي هو تقدم في قوله فإن كان الجواب إلى آخره، لم يجب اقترانه في هذه الحالة. لم يجب اقترانه بالفاء نحو إن جاء زيد يجي عمرو أو قام عمرو. نعم، إن جاء زيد يجي عمرو أو قام عمرو فيجوز فيجي ويجوز أيضا فقام عمرو، لكن الثاني ما يصلح. إن جاء زيد قام عمرو ما يجوز الإتيان بالفاء لأنه كما ترى مستقبل في المعنى على التفصيل الذي سمعته، يجب التجرد. فليس بالصحيح إن جاء زيد نقول فقام عمرو، هذا خطأ، وإنما يجب التجرد فنقول إن جاء زيد قام عمرو. ومتى يجوز الإتيان بالفاء مع الماضي؟ إن كان متصرفا وقصد به وعد أو وعيد فيجوز الإتيان بها ويجوز الترك. إيه نقول لنفسي ولا يكفي؟ كيف ذا؟ لا لا ما هو زيادة، ما أحق زيادة وقت، صحيح كل يوم نتهي قبل هذا الوقت. إلى هنا سبحانه وتعالى.